لكن إيش هل يلزم بالمثل أولاً؟ أي نعم يلزم الأصلين يجب. إذا ليس لا لا لا الفقهاء يجوزون هذا. يقول ما مثل كفر في الصيد يقول وبما له مثل يخير فيما له مثل بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. صحيح. وظاهر الآية ومن قتل منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. ظاهر الآية التخير. لكن هذا إذا قلنا إن يتأتى فيما لا مثل له على القول الراجح أن فديته فدية إيش فدية أذى. إذا قلنا أن فدية ما لا مثل له فديته فدية أذى يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة هذا متوجه. نعم. السادس والعشرون فائدة تاريخية. الخلفاء الذين زادوا في المسجد الحرام 8 نظمها بعضهم فقال من زاد مسجد بيت الله جملتهم قالوا 8 قالوا ثمانية لا ثمانية إمامه عمر قالوا هم 8 نعم قالوا 8 إمامهم عمر عثمان وابن الزبير والوليد كذا والمنصور وابن المهدي قد ذكر وزاد معتضد باب الزيادة قل وزاد باب خليل الله مقتدرا عندك كذا نعم وزاد باب خليل الله مقتدر وزاد مقتدر ها باب خليل الله نعم زاد معتضد باب زيادة وهو معروف باب زيادة معروف وباب خليل الله يعني باب إبراهيم ومعروف كذا ولا لا باب زيادة أين يقع المسجد الحرام وين يقع لا ما ظن موجود ليس موجود ها يعني قريب يسمى باب زيادة باب إبراهيم الخليل معروف الآن في وين باب إبراهيم مو في المسعى ها نعم عند الصفا وباب زيادة بين نبين لكم بين باب الفتح وباب العمرة لا المدينة مدينة موجودة هو يخرج على الجهة الشامية يخرج على سوق يسمونه سويقة تعرفه سوق الليل لا راح الليل صار ليل ونهار نعم كم عدد أبواب المسجد الحرام الآن ها لا اللي فوق وتحت ها لا تحت جد كل تحت يحسبون فوق وتحت كله يبدأون باب الملك عبد العزيز أنت ماشي يحسب أبواب المسعى اللي فوق واللي تحت يواجد كم واجد لا 50 ترى يحسب المداخل حتى اللي فوق يعني كل عدد المداخل المسجد الحرام 104 هذا حساب يعني 104 لكن إذا أردت أن تعرف إذا بدأوا من المسجد من باب الملك عبد العزيز احسب أول باب من جهة باب الملك عبد العزيز أول باب عليه رقم 104 نعم. البوابات الكبيرة 4 5 باب نعم 5 باب الملك عبد العزيز وباب العمرة وباب الفتح وباب العمرة وباب ها باب الملك عبد العزيز وباب الفتح وباب العمرة وباب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز أوعدنا ها 4 فيها أبواب صغيرة